المراد بساتين، لكن قال العلماء لما كانت هذه البساتين متصلة صارت كأنها بستان واحد، ولا معلوم لو كان بستان وبستان ما هي بآية يعني بسيطة هذه، لكنها بساتين متصل بعضها ببعض على يمين الوادي وشمال الوادي، لكن لما كانت نعم فلما كانت متصلة بعضها ببعض صارت كأنها كأنها واحدة، كأنها جنة واحدة عن اليمين وجنة واحدة عن الشمال. طيب الفوائد، قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت إلى آخره، هذا مبتدا ذكر الفوائد. في هذه في من فائدة هذه الآية أولا أن الموت غاية كل حي وإن عظم ملكه، فإن سليمان كان من أعظم الملوك ملكا ومع ذلك لم ينقذه ملكه من الموت. ومنها أن الأمور كلها إلى الله لقوله فلما قضينا عليه الموت. ومنها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعظمة والجلال والكمال، لأننا هنا ليست للتعدد ولكنها للتعظيم، لأن كلمة أنا أرجو يا إخواني كلمتنا تدل إما على التعدد وإما على التعظيم، والتعدد هنا ممتنع فتعين أن تكون للتعظيم. ومنها أن الشيء الحقير قد يفعل شيئا عظيما كبيرا، مثل يؤخذ من قوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، وهذا شيء جرت به سنة الله عز وجل أن الشيء قد يكون حقيرا لكن يترتب عليه أمر عظيم. فنحن الآن لا نعرف كيف نقبر موتانا إلا بدلالة الغراب، أليس كذلك؟ أيضا جميع المباني الهندسية الفخمة الجميلة عرفت من صنيع النحل، أيضا كل ما حدث من الآلات التي يحدثها الناس الآن تجدهم يشبهونها بمخلوقات الله عز وجل كالطائرات وغيرها، لهذا نعرف أن الأشياء الحقيرة قد تكون مفيدة للإنسان فائدة عظيمة ويترتب عليها أمور خطيرة. ومنها أن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم جائزة لقوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، فأضاف الدلالة إلى دابة الأرض، مع أن الدابة هل هي أكلت العصا لأجل أن تدل الجن على موت سليمان؟ لا، لكنها سبب، فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو حسا جائزة، نعم، حتى وإن لم يذكر فيها رب الجلالة فمثلا إذا قلت لولا فلان لهلكت وصحيح أن فلان هو الذي أنقذك فهذا جائز إذا لم تعتقد أنه هو السبب، أن هذا السبب هو الفاعل الوحيد. والممنوع أن تضيف الشيء إلى سببه مع الله مقرونا في الواقع، أو تضيف الشيء إلى سبب غير معلوم سببيته لا من الشرع ولا من الحس، لأن هذا يكون من باب الأوهام والتخيلات. ومن فوائد الآية الحذر أو التحذير من دابة الأرض، ولا لا؟ أي نعم، ما دام تأكل الأخشاب وتأكل هذه الأشياء فاحذر منها. وكم من إنسان أفسدت عليه دابة الأرض مكتبته القيمة التي تساوي شيئا كثيرا، ولهذا انتبهوا لا تأكل الأرض عليكم كتبكم. طيب ومن فوائد الآية الكريمة إضافة الفعل أو إضافة الشيء إلى من لم يقم به باختياره، لقوله فلما خر تبين في الجن. فالخرور قد يضاف إلى الفاعل بالاختيار وقد يضاف إلى الفاعل بغير الاختيار، فتقول خر الماء وتقول خر ميتا، وقال الله عز وجل خروا سجدا يخرون الأذقان يبكون، هذا بالاختيار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن لا يعلمون الغيب، والدلالة على ذلك واضحة، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ومنها أن الأمور الحسية الواقعة أدلة برهانية، وهذه الفائدة معناها الاستدلال بالأمور الحسية، لأن الله استدل على كونه لا يعلم الغيب بأنهم بقوا معذبين بما يعملونه من الأعمال الشاقة، فلك أن تستدل على الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة، وهذا شيء معروف. طيب، ومن فوائد الآية أن الجن ذو عقول، لقوله تبينت الجن، وهو كذلك، فإن الله تعالى أعطاهم عقولا يهتدون بها إلى مصالح دينهم ودنياهم. ومنها تسمية الأعمال الشاقة عذابا، لقوله ما لبثوا في العذاب، مع أن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يجعلهم يعملون له ما يشاء عقوبة لهم، ولكنه تكليف. وبهذا نعرف أن العذاب قد يطلق على ما ليس بعقوبة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن السفر قطعة من العذاب. وقوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم إلى آخره، فيها دليل على استعمال التأكيد في الأمور الهامة، وإن لم يكن المخاطب منكرا أو مترددا، تؤخذ من تأكيد هذه القصة في قوله لقد كان لسبأ، لأن التأكيد كما نعلم إنما يجب في مخاطبة المنكر ويحسن في مخاطبة المتردد، ويكون على خلاف البلاغة فيما عدا ذلك. هذا هو المعروف عند علماء البلاغة، ولكن بتأمل لما ورد في القرآن الكريم نجد أن الأمور الهامة وإن خوطب بها من لا ينكرها أو يتردد فيها نجد أن الله تعالى يؤكدها، كما في هذا القصة وغيرها. من فوائد الآية الكريمة هذه الآية العظيمة الدالة على قدرة الله وحكمته، وهي قصتهم على سبيل العموم أنهم منعمون في ديارهم وبساتينهم وقصورهم وغير ذلك، فلما أعرضوا انقلبت الحال، ففيها عبرة، فيها آية من وجوه كثيرة، آية دالة على قدرة الله، آية يعني عبرة لمن عصى الله عز وجل، عبرة لمن أطاع الله، آية دالة على حكمة الله. فبالتأمل لهذه الآية تجد فيها أصنافا وأنواعا من الآيات. طيب، والآن شرحنا هذه الآيات، قلنا آية دالة على قدرة الله، حيث خلق لهم هذه البساتين العظيمة ثم أبدلها بأخرى لا تساويها بشيء، دل على إيش؟ على حكمته عز وجل، حيث أعطاهم ذلك الخير حين كانوا مقبلين على الله، وسلبهم إياه حين أعرضوا واستكبروا عن طاعته. آية للمعتبرين من أهل المعاصي، فإن فيها تحذيرا لهم من أن تزول نعمة الله عليهم بسبب معاصيهم يرحمك الله. آية للطائعين حيث يعتبرون بها بأنهم ما داموا على طاعة الله فإن نعمة الله تدور عليهم. هذه أربعة أوجه من كونها آية. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات تؤتي أكلها على وجه واسع لقوله كلوا من رزق ربكم، ومن فوائدها وجوب الشكر لله سبحانه وتعالى لقوله واشكروا له. والشكر كما هو والشكر واجب عقلا كما هو واجب شرعا، أما وجوبه الشرعي فالآيات في الأمر به كثيرة، وأما وجوبه العقلي فلأن العقل يقتضي، العقل الصريح يقتضي أن كل من أحسن إليك فإنك تشكره على ذلك، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني كل أحد يرى أنه من الخطأ أن يسدي إليك إنسان ما يسدي من الخير ثم تتنكر له ولا تقوم بشكره، كل يعرف أن هذا خطأ وأن الواجب أن تشكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن بلاد الله تنقسم إلى طيب وخبيث لقوله بلدة طيبة. وما نوع الطيب في هذه البلدة؟ هل هو طيب الأرض أو طيب الهواء أو طيب الثمار؟ الجواب يعم كل ذلك، يعم كل ذلك. قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك لنصرف الآيات لقوم يشكرون. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات ربوبية الله عز وجل ومغفرته في قوله ورب غفور، ورب غفور. طيب، ثم قال الله عز وجل فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة بيان حال هؤلاء القوم أنهم بدلوا نعمة الله كفرا، وكان عليهم لما أنعم الله عليهم بهذه النعم أن يشكروا ويقوموا بطاعة الله، لكنهم أعرضوا. ومن فوائدها عقوبة المعرضين، رحمك الله، عقوبة المعرضين بما تقتضيه حكمة الله. وقد قال الله تعالى في آية أخرى فكلا أخذنا بذنبه، فالعقوبات دائما تكون من جنس العمل، فهؤلاء لما بطروا نعمة الله وكفروا به بسبب هذه الجنات أبدلوا بجنات سيئة بالنسبة لما نعموا به من قبل. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات الأسباب. من أين تؤخذ؟ فأعرضوا فأرسلنا، فجعل الله تعالى سبب الأرسال إعراضهم. ومن فوائدها أن المعاصي سبب لزوال النعم بقوله فأعرضوا فأرسلنا، بينما كانوا من العامين لما أعرضوا أرسل الله عليهم هذا السيل المدمر. وهذا له شواهد في القرآن كثيرة. منها قوله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومنها قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن فوائدها أن المطر الذي هو نعمة ورحمة قد يكون نقمة وعذابا، لقول هنا سيل العارم، فإن السيل في الأصل الذي هو اجتماع المطر حتى يتدفق الأصل أنه خير، كما قال تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى أرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منها أنعامهم وأنفسهم. وهذا خير ولا لا؟ ولا لا ها؟ خير. ولكن أحيانا يكون عذابا. ومن فوائدها بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا أصابتهم مثل هذه المصائب من الفيضانات وما أشبهها لم يتأثروا لذلك، ويقول هذا مقتضى الطبيعة، فإن هذه الفيضانات التي تدمر إنما هي عقوبة من الله عز وجل، عقوبة ليبتلي بها أولئك المعذبين ويبتلع بها من كان على شاكلتهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بإرسال هذه السيول الجارفة التي أغرقت ثمارهم وزروعهم، ونبت بعد هذه الثمار والزروع نبت خمط وأثل وشيء من سدر، ما هو السدر، شيء من سدر قليل، نعم. فبدل تلك الجنات العظيمة صار هذا حل محله. ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في أن الله عز وجل جعل بدل جنتين جنتين أخرين، لأن الطاعة نور وصلاح وفلاح فيناسبها الجزاء بالعطاء، والمعصية ظلمة وفساد فناسبها أن يكون فيها هذا البدل السيء بالنسبة لما قبله. ثم قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ذلك جزيناهم بما كفروا، في هذا دليل على أن الله عز وجل لا يجازي أحدا بعقوبة إلا بفعله، لقوله بما كفروا، وفيها أيضا إثبات الأسباب لأن الب هنا للسببية، وفيها الفرق بين يجزي ويجازي، فهنا قال هل نجازي إلا الكفور، لكن نجزي في الثواب ونجازي في العقاب، هكذا بعض قال بعض العلماء، فتقول للكافر جازاك الله، وتقول للمسلم جزاك الله، نعم. ففي الخير نقول جزاء، وفي الشر نقول جازى، ووجه ذلك أن الخير أعطاء محض، وأما العقوبة فهي مجازات ومكافأة، ولهذا نقول جازاه، يصاغ الفعل على صيغة المفاعلة، والمفاعلة تكون في الأصل من طرفين. نقرأ الدرس الجديد. يقول عز وجل: وجعلنا بينهم

المعنيين. يحتمل المعنى احضروهم لنناقشهم، او ادعوهم دعاء مساله يعني اسالوهم كما تقول ادعو الله اي اساله. وقول المؤلف اي زعمتموهم الهه، ماذا قدر المؤلف؟ قدر ضميرا ووصما ظاهرا. الضمير زعمتموهم هم هذا الضمير، واسم الظاهر آلهة. فأفادنا رحمه الله بأن زعم تنصب مفعولين، وأن المفعولين محذوفان. وتقصير الكلام زعمتموهم آلهة، عرفتم يا جماعة؟ لأن زعم من الأفعال التي تنصب مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر، فهي من أخوات ظنا. من دون الله قال من غيرهم لينفذ.